السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على الفكر تاني في كل عالم. سمعني؟ رمضان كريم. أنس، أهلا بكم واحد واحد. عايزين ندخل في الموضوع النهاردة، مش فاضيين، عندنا حظر، ما ورناش أي حاجة، أنتوا مش أنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هغني لكم حاضر. فوق النجوم. عيب، احنا في رمضان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإخوة الأحباب كلهم هنا. عندنا ثلاث نقاط النهاردة، ولا نقطتين. النقطة الأولانية الأبحاث الجديدة اللي حصلت على الكورونا اللي مقعد الرجالة في شنبات في بيوتهم، والنقطة الثانية المعادن والفيتامينات، يعني حاجة مهمة جدا مش فاهم، ناس سألتني فيها كتير ومع ان هي الحل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من اي البلاد انتم؟ اهل الصعيد، تحياتي لاهل الصعيد. زيادة الفيتامينات في الجسم، حاضر، هتكلم على اعراض زيادة الفيتامينات، حاضر. المغرب، تحياتي لاهل المغرب والجزائر وتونس. مصر، أم الدنيا مصر. مدريد، كندا، اسكندرية، بلجيكا، بابلوق، جدة، ما شاء الله ما شاء الله، العالم كله هنا. انتوا سايبين برنامج رامز جلال وجايين تتفرجوا على كريم علي يا خايبين. بالمرة كده ندردش عقبال الناس ما توصل كلها. بالنسبة للإخوة المصريين أو الناس اللي يعني أي حد بيتفرج على موضوع رامز جلال، لو انت بتنبسط بحاجة زي دي أرجوك راجع نفسك، لو أنت سايب المادة دي لأولادك أرجوك راجع نفسك، لو أنت بتفرح بحاجة زي دي وتشيرها أرجوك أنت فطرتك بتتغير. لا دين ولا أخلاق ولا عادات ولا تقاليد ولا أصول ولا شهامة العرب إن إحنا نستلذ بذل بني آدم، إن أنا أستذل أو أستلذ تعذيب بني آدم حتى لو هو بني آدم تافه بيعمل كده عشان الفلوس، أو ممثل فاضي بيعمل كده عشان الفلوس، أو الاتنين بيضحكوا على بعض أو يضحكوا علينا عشان الفلوس، تفاهة منهم هم حرين فيها، إنما يدخل لأولادنا ويدخل لعقليتنا إن الذل ضحك، إن الإهانة كوميدي، إن تعذيب البني آدم والسخرية منه وقلة الأدب عليه ده فن؟ لا لا لا، يعني إحنا مش هنقدر نغير الكون، ومش هنقدر نغير المجتمعات، ومش هنقدر نتكلم نغير لغة المال. لغة المال اللي مقعدين العالم كله دلوقتي عشان يقولوا لنا الحل، بعد كده فنقول هاتوا أبوس إيديكم ادونا الحل. المال اللي عامل كده، المال اللي عامل كده إن مفيش تغذية طبيعية، وإن إحنا الأصوات بتقف اللي بتتكلم عن الفيتامينات، والشانلز بتحصل لها باند، والكتب تتمنع، والأصوات تقل عشان شركات الأدوية لأن درس المال. فنفس الموضوع في الدعاية في الميديا، مش هقدر أغير كل البشر، أو مش هغير أغير في الفلوس اللي بتخلي التفاهة تطلع ترندات أو تدخلها بيوتنا، بس قال لا نقدر عليه ان انا احكم نفسي واحكم الناس اللي انا بحبها، وادي نصيحة اقفلوا عيالكم عن كده. ابنك بكرة يجي قاتل قطة بيضحك، ابنك لما يكبر هيغتصب زميلته ويضحك، بنتك هتيجي تحرق زميلتها وهتيجي تضحك، ما هو انت كنت بتضحك وهم صغيرين لما كان في حد بيتعذب على الشاشة، لما في حد بيستهزئ بشخص ويقلبه رأسا على عقب، عشان ايه؟ الملايين اللي اتخذت من كل واحد او لكل فرد من دول اللي هم مش محتاجين، هم حرين، ربنا يبارك لهم، كل واحد في مجاله مليونير هو حر رزقه، انما لو كانت صرف في للدكاترة اللي مش لاقيين ماسكات، او للاطفال اللي بيموتوا بالموت من الفقر كل يوم، او اطفال ما عندهمش سقف في الشتاء، او ناس مش لاقي هدوم، او ناس بتاكل من الزبالة، لو اتصرفت الملايين دي في الأوجه دي كانت نفعتهم دنيا وآخرة وعلت قيمتهم وسط الناس وعند ربنا. إنما التفاهة ليس لها حد يا سيدي، التفاهة براحتكم، إنما ما تغيروش عاداتنا وتقاليدنا وتبينوا الغلط صح، إيذاء المسلم أو حتى القطة، القطة ما تعذبهاش، القطة ما تكهربهاش، القطة ما تخوفهاش. فده بتكلم بني آدم بالغ أو عاقل أو واحدة بالغة متزوجة بيتمسح بكرامتها عشان بتاخد قرشين. أنا ما يخصنيش، يخصني إن الموضوع ده دخل بيوتنا ودخل لعيالنا والأولادنا، فده ناقوس خطر، ناقوس خطر. أحمد خالد توفيق الله يرحمه قال في يوم من الأيام بدم وصلت الترفيه لهذا الأساس، هذا البرنامج هيجيب بنات ويغتصبها وبعد كده يضحكوا وفن. معلش احنا كنا بنهزر معاك ده كان فن. الله يرحمه أحمد خالد توفيق قال كده، بدم الاستهزاء بكرامة البني أدمين وصلت لهذه الدرجة. اقفلوا التلفزيون، حافظوا على أولادكم، حافظوا على عيلتكم، أنتوا المسؤولين. لو بتضحك على تعذيب بني آدم وسخرية، حتى لو عارف الاتنين بيضحكوا بس اسمه تعذيب، اسمه صورة تعذيب، صورة مضادة للفطرة. انت لو خبطت عربية كلب او قطة ما بتعرفش تنام اسبوع، ده مع انه حيوان، فما بالك انسان بيتعذب وبيستغيث وبيهان واحنا بنضحك. ده فطرة، الفطرة لو اتغيرت بصلتك في الحياة كلها بتتغير. حاجة بعيد عن الموضوع بس لازم، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، بخلي مسؤوليتي وبنصح عائلة فكر تاني، اقفلوا هذا الهزل. النقطة الأولى. النقطة الثانية، الناس اللي سألتني على أرجوك ما تبطلش استشارات. في جميع الحالات أنا استشاراتي قلت، يعني عشان عندي كذا حاجة، وأنا من أول يوم من أيام ما ابتديت القناة قلت أنا هبتدي أسيب شغل المستشفى أو النبطشيات يا دوبك العيادة بس عشان أخدم العدد الأكبر. فنفس الموضوع في الاستشارات، مش هبطل استشارات بس هاخد الحالات الصعبة فعلا، يعني الحالات يعني هيبقى حالتين في اليوم أو حالة في اليوم على قد ما أقدر للحالات الصعبة جدا، مش هبطل استشارات. بالنسبة للكورس أو الدورة العلمية، الحمد لله جت أسئلة عليها كتير، هي مش للأطباء، هي لأي حد عاوز يبقى بيني وبينه لينك دايركت، يعني اقول له الموضوع سواء 10 او 15 فرد بقول الماده العلميه. والحمد لله في الابيجينيتك استغربوا ان لسه في معلومات جديده، كل لو انا قلت الحلقه النهارده وقلتها كمان اسبوع هيبقى في حاجه جديده. ف بقول انا الموضوع وبعد كده بفتح النقاش عشان اتاكد ان كل واحد من العشرة او ال12 اللي حضروا فهم، برد له على سؤاله، لو عنده مشكله بتتحل على الجميع لان كلنا بنستفاد. بتاكد ان الدرس نظام النهارده كنا بنتكلم على التغذيه السليمه والنظام ازاي تعمل نظام غذائي سليم لنفسك. فالنهارده خلصنا الكورس وكل واحد يعني بقى يسال، طب انا عايز كذا، طب انا عندي كذا، طب السؤال ده انا ما فهمتوش الحته دي. فتأكدت ان كل الجروب فهم الموضوع من الالف للياء. دي فكرة الكورس او المحاضرة العلمية دايركت لايف بيني وبين ناس برد عليها وبيسمعوا مني. طبعا العدد كبير فيعني مش هقدر اخد كل الناس، بس انا برضو لعائلة فكرة تاني انا عملت تخفيض فريدة 35 لمدة 48 ساعة. اللي هيدخل الكود هياخد من اي محاضره يختارها، هي مش محاضرات كامله لازم تاخدها كلها. في ناس خدت الكيتو، في ناس خدت الابيجينيتكس، في ناس خدت امراض الكب، مناعه الاسره، هي جدول كل واحد بياخد المحاضره اللي هو عاوزها مش بياخد الكورس كله. ففريده 35 هيدي لك خصم 35% على اي محاضره انت تاخدها عشان اتاكد ان العلم وصل وانتوا فهمتوا اللي انا بقوله. مش بكلم ملايين البشر ناس تسيب ادويه من انا ما قلتش سيبوا الادويه، فهموا كده. ناس الفوليك اسيد، يا دكتور انت قلت الفوليك اسيد مسمم، انا ما قلتش الفوليك اسيد غلط، انا قلت تاخد ميثايل فوليك اسيد. ناس بتقول يا دكتور اللي عندي اسكوربيك اسيد فيتامين سي، انا ما قلتش اسكوربيك اسيد غلط، انا قلت ما ينفعش اسكوربيك اسيد لوحده، اسكوربيك اسيد ده جزء في 3 4 اجزاء تاخد كومبلكس. انما الناس فهمت بدل اسكوربيك اسيد يبقى غلط. فده اللي انا عشان كده قدمت الموضوع ده، ان انا اتحدث الناس عشان افهم واتاكد انه فهم كل اللي قلته عشان التطبيق يبقى صح، ينفع نفسه وينفع عيلته. وده طبعا مش هشتغل دكتور، ده انا برفع ثقافه، انا مش كليه طب، انا برفع ثقافه الناس العامه، الثقافه الطبيه. زي ما يبقى عندك ثقافه تصلح كهرباء، تغير كاوتش عربيتك، تغير على جرح ابنك، تعمل مثلا حقنة شرجية للبيبي الصغير مثلا لو عنده امساك، الحاجات دي اسعافات اولية. فانا برفع وعي الشعب، الشعوب العربية، مش عشان يشتغلوا دكاترة، عشان ينفع نفسه ويبقى فاهم الدكتور بيقول له ايه وليه. ده بموضوع الكورس. ادخل في الموضوع بقى، ايه سبب حلقة النهاردة؟ طلع بحثين في المونتاج بتاع الفيديو ده، هحط لكم البحثين. بحثين، الاولاني فيتامين دال وفيتامين سي اثبتوا نجاح باهر في رفع المناعة ضد الكورونا. دلوقتي مش الموضوع عام، الموضوع خاص. تاني ورقة بحثية بتقول ان البلاد اللي فيتامين دال فيها ناقص الكورونا اعلى فيها، والناس اللي عندهم فيتامين د اقل من 75 في الدم نسبه الكورونا بتتضاعف الضعفين والثلاثه. الناس اللي عندهم فوق ال 75 فيتامين د نسبه الاصابه بالكورونا بتنزل ل 2%. الكلام ده خطير جدا، الكلام ده خطير جدا. يعني ايه؟ يعني الحمد لله. هقول لك على حاجه تانية، الناس العيانين بكورونا احنا انقذنا بفضل ربنا ملايين اللي رفعوا فيتامين د قبل ما يدخلوا مصيبه الكورونا. احنا الحمد لله برفع فيتامين د واخذ فيتامين سي عملنا حائط صد ضد مع الملايين ضد فيروس كورونا. يعني يا دكتور انت بتقول يعني ان الناس دي خدت كورونا وعدت عشان هي فيتامين د؟ انا شغال دلوقتي في مستشفى في ساتو ماري، المختبر بتاع المستشفى دي جاب الكيتس اللي بيعمل فيها التيست برايفت، فلوس بفلوس، تيست الكورونا الاي جي جي والاي جي ام اللي هو عدوى قديمه ولا جديده. طبعا العدوى الجديده بتروح على طول العزل. طب بيجي لنا تقريبا حوالي 25% من العينات اللي جت عندهم الاي جي ام. الاي جي ام قليل وعندهم وبصينا على الاي جي جي لقيناه عالي. يعني ايه بالمختصر كده؟ الناس دي كان عندها عدوى وعدت. عدى من ايه حضرتك؟ من كورونا. كم في الميه؟ 40-45% من الناس اللي بيجوا بيطلعوا بوزيتيف قديم، يعني عنده مضادات ضد الكورونا. واطفال جم، اطفال طلع عنده بوزيتيف بس قديم، يعني عنده المضادات بس هو ما عندوش الفيروس، جسمه تغلب عليه. سألناهم هو انتوا حسيتوا بايه؟ ما كان دور برد عادي خالص خالص، بس حاسة الشم فقدت. كلهم بلا استثناء برد خفيف وحاسة الشم فقدت لمدة اسبوع او 10 ايام. الولد بقى ياكل اي حاجة مش حاسس طعمها، بياكل خل، بياكل عسل، بياكل اي حاجة طعمه راح. حاسة الشم لما تروح الدوق يتغير. ده دليل كلامي ايه؟ ان احنا صح. أنا لما بقول الناس اللي بيرعبوك ويقولوا 7% من الكورونا حول العالم بيموت، لا غلط. حضرتك 7% من الناس اللي جولك واتحجزوا في المستشفى، 7% بقى مات من الكورونا، و93% خف من الكورونا. إنما في بره ملايين ملايين خدوا الكورونا ولا حسوا بكورونا ولا دياولوا ولا حسوا بحاجة، عملوا المناعة جامدة، سيطرت على المرض وعدى وخلاص بقينا أنتي كورونا. أنا تمام، هتولي أي أبو الكورونا دلوقتي. فأنا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت ودلوقتي أثبت أنا بعيني بقى في المعمل. يعني أنا بدخل كل يومين ثلاثة على المعمل، أنا عملت التحليل بتاعي حتى ما جاليش الحمد لله، يعني حتى ما لقطهاش. في جميع الحالات ما تتوقعوش ان انتوا مش هتلقطوا كورونا في يوم من الايام لانها تضعف، يعني زي الانفلونزا، هتبقى زي الانفلونزا. انت بتخاف من، انا جالي الانفلونزا، يعني على فكره الانفلونزا بتموت 65، الانفلونزا العاديه 65,000 بني ادم بيموتوا من الانفلونزا كل سنه في الولايات المتحده لانهم عندهم احصائيات. طب ما بالك بقيه العالم بيموت قد ايه من الانفلونزا؟ الانفلونزا عاديه اللي هي عطسي يرحمكم الله بتموت 65,000. وصلت؟ فهيبقى في كورونا، انا جالي كورونا عطست يومين وزكام وراح، لان هو كل الحاجات هتبقى كده، المناعه قويت، في مضادات في البشر، خلاص كسبناهم. فدلوقتي الناس اللي بتجيلي كده، فدلوقتي اللي يقول لك نسب الوفاه للمره المليون، بقول نسبه وفاه الكورونا زيرو، شرطه زيرو، خمسه، خمسه من 100%، خمسه من 100%، دي النسبة الحقيقية للملايين والالاف اللي ايه جالهم كورونا بره. مهمة جدا. ادخل في النقطة اللي بعد كده، فيتامين د. الناس بتسألني فيتامين د وسي، لا بقى ماذا اقول؟ فيتامين د لو خرجت من قناتي كلها ومن ال 170 فيديو اللي فاتوا انك تظبط فيتامين د في حياتك، والله ما عايز منك حاجة تانية. انت متخيل؟ لا تقول لي هقول لك السكر واللبن والجلوتين والاكنيشيا واشواجندا وماتشا، ارفع فيتامين د. صعبه، بس انا ابقى عملت والله طفره. 55% من العالم فيتامين د ناقص، مفيش مريض سرطان واحد الا فيتامين د ناقص، مفيش واحد عنده مرض مناعي على وجه الكوكب الا فيتامين د ناقص. الكورونا محدش بيجيله كورونا واعراضها شديده قوي الا فيتامين د ناقص. او اللي اكتر من كده ايه؟ انتوا قولوا لي. اقول هنتكلم على فيتامين د من هنا. قلت في الحلقه بتاعت ولا بتشوفوا عمري ضاع، عمري ضاع، قلت في حلقه الاتنين مليون الجائحه الحقيقيه بنفس اللفظ، قلت كده حتى كنت لابس جرافات واقف جنب الشباك لو تفتكروا. الجائحه الحقيقيه نقص فيتامين د، مش علو فيروس كورونا. وصلت؟ فيتامين د، لو انت فيتامين د عندك اقل من 80 ما تقعدش في بيتكو قبل ما تنزل تشتري 10,000 وحده في اليوم للبالغين. ما تقعدش في البيت، ما تقعدش في البيت. هتقول لي يا دكتور دي مسممه. حضرتك لو انت راجل ابيض حليوه زي كده قعدت في الشمس، انا مش ابيض لا، يعني الناس البيض الاوروبيين لو قعدوا في الشمس نص ساعة بيجي لهم 50,000 وحدة فيتامين د في نص ساعة. كم؟ 50,000 وحدة من الشمس تتحول في جلدك، 50,000 وحدة. لو انت، انما احنا عشان سمر، والناس السمر والسمر قوي، الناس الرجالة بتوع الصعيد السمر قوي دول ما بيدخلهمش قوي، بياخدوا 10,000 أو 20,000 في النص ساعة. فمحدش يضحك عليك ويقول لك ده ليه سمية. ليه سمية لما اطلع فوق الـ200 او في ال 175. انا بتكلم على 75. تحليلك اقل من 75 انت باب السرطانات وباب الكورونا وباب الامراض المناعيه مفتوح، وباب الاكتئاب مفتوح، وباب ارتشاح الامعاء مفتوح، والامراض العصبيه مفتوح، وانك ما تنامش مفتوح، وانك جيلك همدان على طول وتعبان يبقى مفتوح، وشعرك يقع مفتوح، وايه تاني فيتامين د، وتعرق من اي مجهود مفتوح، ونفسك ما يبقاش كويس. كل دي البيبان مفتوحه بس عشان فيتامين د ناقص. لو صلحت فيتامين د يبقى انا وصلت لتحول رهيب. تخيل 55% من العالم، تخيل 2 مليون اللي متابعين فكر تاني يرفعوا فيتامين د. يا الله، ده انا يعني افرح بك يوم القيامه والله. يبقى واحد. طيب الاطفال يا دكتور، الاطفال، انا بنتي الصغيره عندها دلوقتي شهرين، بديها 400 وحده فيتامين د، 400 وحده دوليه. بنتي 400 وحده فيتامين، وسالت طبعا دكاتره الاطفال قالوا لي 400 انترناشونال يونت في اليوم. بنتي الكبيره 11 سنه بديها جرام، من جرام ل 2 جرام في اليوم، او بقول لها خدي قرص خمس، لان انا عندي 5000 انا باخد 3 15,000 وحده في اليوم. مراتي عشان بترضع فبتاخد 10,000 وحده في اليوم. البنت الصغيره 400 وحده، جاسي اللي هي 11 سنه يا اما بديها ال 5000 وتقعد 3 4 5 ايام ما تاخدش، او بديها 1000 في اليوم. يبقى العيله كل فيتامين د ده ابويا وامي بكلمهم في مصر، يا حاجه فيتامين د بناخده يا ابني، الحاج فيتامين د. اقول اكتر من كده ايه؟ مش عايز منكم اكتر من انكم تعلوا فيتامين د في الجسم. صعب اكتر من اللي عنده امراض مناعيه بياخد 20,000 30,000 لازم ياخد كاف 2 عشان بيزود الكالسيوم، الكالسيوم هيترسب في جسمك. انما ال 10,000 لمده 3 شهور، خدت 3 شهور او 6 شهور فيتامين د و 10,000 ومعليش، راجع نفسك في مشكله. امعاك ما بتمتصش، حمض المعده مش مظبوط، ايه مش الكوليسترول واقع في جسمك، مفيش كوليسترول، ما بتاكلش دهون محترمه، لان الشمس او فيتامين د عاوز كوليسترول، هو عباره عن كوليسترول. فالناس اللي خايفه من الكوليسترول، الناس اللي بتاخد مضادات الكوليسترول، والله العظيم حطيت اللي مش تابعني على تويتر فكر تاني، بحط انا الابحاث العلميه دايما على تويتر. بيقولوا اكتشفوا ان كل في ووهان في الصين كل اللي جالهم فيروس كورونا واثر فيهم واقتربوا من الوفاه كان الكوليسترول واطي. الله، هو يعني الكوليسترول لما يوطى ما يمكن هو ده اللي عمل فيتامين ده؟ هم الدراسه دي على الكوليسترول بس، دلوقتي اتربطت الصوره كامله قدام عينينا. بياخدوا مضادات كوليسترول او خايفين من الدهون الحيوانيه او نباتيين، ففيتامين ده الواقع، الكوليسترول واقع، فيتامين ده الواقع، مرض الكورونا ظهر. لو فيتامين ده العالي الكوليسترول، لو الكوليسترول مظبوط فيتامين ده هيبقى مظبوط، الكورونا مش هتأثر فيك. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده بقينا حياة. انتوا قاعدين في البيت مش عشان ماتشات كورة وعشان تلفزيونات ومسلسلات حضرتك، عشان تقعد مع نفسك ماديا. انا القعدة في البيت والشغل اللي انا كنت هفقده ده اعرف ان انا اعمل لي مصدرين رزق، والصحة عمر اللي ضاع وقاعد زي الفار في البيت خايف على مناعتي اقويها بقى. اسمع بقى دكتور كريم علي كتر الف خيره والله، فيتامين سي ودال والاكل الصحي ونبعد عن السكريات، ها الكلام اللي ضاع عمر ضاع. وصلت؟ مهم. يبقى فيتامين دال البروتوكول الاخير، فيتامين دال كل مره هقوله لغايه هو دلوقتي بيتقال ايه، مش عايز ادخل في المواضيع دي قوي، بس الظاهر غصب عننا هنقولها في يوم من الايام. افضل فيتامين دال دال 3 ويكون معاه زبده جوز هند. مفيش زبده جوز هند في نفس العلبه، خدوا انت حته زبده جوز هند، حته افوكادو، زيت زيتون، ده افضل حاجه. وامتى؟ بعد يعني في الايام العاديه وسط الغداء، دلوقتي بعد ما تفطر. ادي فيتامين د. نسيت كنت هقول ايه. طيب فيتامين د وفيتامين سي البروتوكول د وسي واليود، عشان من غير اليود الكبد مش هيشتغل والغده الدرقيه اللي مهمه جدا في المناعه مش هتشتغل، و انك تاخد بخار مية وتحط عليها نقط يود. مش عايز الخبط الناس قوي، خلينا يا عم فيتامين د وفيتامين سي والزنك 50 ملي جرام. افتكرت كنت عايز اقول ايه، امتى الجائحة دي حضرتك هتنتهي وامتى نرجع لحياتنا زي الاول؟ السؤال اللي اتسأل مليون مرة وسكتوا لغاية ما قالوها مرة واحدة، امتى هنرجع لحياتنا الطبيعية؟ لما يظهر الفاكسين. الله، الفاكسين، العالم كله. معمر القذافي قال كلمة في يوم من الأيام، قال هيصنعوا الفيروس ويرموه عليكم وينتظروكم تطلبوا العلاج، ولما يجيبوا لك العلاج هتقولوا لهم شكرا وتشتروه بكل ما لديكم من مال. اهو توفى وبدار الحق وقال الكلمة دي من كام سنة. المهم يا عائلة، فكر تاني، احنا مش هننتظر فاكسين يطلع، احنا مش هننتظر يدونا علاج، احنا مش هننتظر علاج يموت فيروس، احنا في الف حاجة تتعمل قبل كده. انا اقوي مناعتي، انا احسن اكلي، انا ازود الزنك والفيتامين دال وفيتامين سي في جسمي، انا احافظ على الكوليسترول، انا اكل خضروات وانتي اوكسيدنت محترمة، انا انام في معاد واصحى في معاد، انا ابعد عن الاسترس، انا العب رياضه، انا اشرب ميه، انا اتنفس تنفس عميق 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل، انا اخد دش مره او مرتين دش ساقع في الاسبوع. الكلام ده صعب ولا سهل؟ يعني مش مكمل لما تقولوا لي اللي انا قلته ده صعب ولا سهل. هتكلم على البريم فوق، حاضر، فكر دالي المسلسل جديد، هتكلم على البريم فوق، حاضر البريم فوق. الكلام اللي انا قلته ده صعب ولا سهل؟ في حد منكم ما يقدرش يعمل الكلام ده ولا لا؟ مالها الفاكهة، هتكلم على الفاكهة، حاضر، سهل. طيب ما شاء الله كل الناس بتقول كلام سهل، يبقى بقى نبتدي ونعلم ولادنا ونعلم عيلتنا، وتاخد بايد ابوك وامك ولا لا؟ انا ما بقولش حاجه مستحيل، انا ما ذكرتش على فكره مكملات من التبت والمكسيك، انا بقول فيتامين د وفيتامين سي وزنك بس. تسيب السكر وتسيب الجلوتين وتبعد عن اللبن البقري بس، تنام بدري وتصحى بدري وتلعب رياضه، والله ما صعبه. رميه الناس في المستشفى ربنا يشفيهم جميعا بالدنيا وما فيها، في ايدينا. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها، جهازك التنفسي هلضم دي بالنقطه اللي انا هتكلم فيها. تخيلوا لما لقينا اهميه فيتامين د الرهيبه دي، يوم يطلع قرار الناس تقعد في البيت وما تخرجش. انتوا فكروا فيها. تاني حاجه القناع، اطفال الصين ماتوا كانوا في ماراثون وبالماسك وتوفوا في الماراثون، 3 أو 4 اطفال في الصين. ليه؟ لنقص الاكسجين. الكمامه، لو انت مش عيان وعلى مناخيرك انت بتموت نفسك بالبطيء. انا من دقيقتين قلت تتنفس جامد 10 مرات 3 أو 4 مرات في اليوم، عشان ايه؟ عشان الاكسجين. وانت حاطط الماسك الاكسجين بيقل، مناعه صدرك بتقل. الكلام ده سهل ولا صعب؟ وانت حاطط الماسك انت مش عيان. انت دلوقتي الناس اللي فرحانه بالماسك 24 ساعه، انت مش عيان، انت قافل الاكسجين على رقبتك وعلى مناخيرك. لو مفيش انت مش عيان وخايف تطلع تكح تعدي غيرك، ما تلبسش ماسك. لو انت ليه؟ طب انا مش عيان، انا خايف الميكروب يجي لي من بره. ماشي، واحد عطس وانا حاطط ايدي على حاطط الماسك، جه على ايدي عملت فيها ايه؟ جه على وشي هتعمل فيها ايه؟ جه على هدومي هتطلع من المكان اللي انت فيه. لواحد فتح الباب وكان نافف في ايده، الله يقرفه. انا اهو شلت الماسك، مجرد ما شلت الماسك ما انت ايدك لمست وشك. فالماسك ده مصيبة عليك. انا بتكلم طب مش بتكلم دجل. وعلى فكرة قلنا الكلام ده من الاول، لو انت ما عندكش مرض لابس الماسك ليه؟ انت محتاج اكسجين ومحتاج شمس. تقعد الناس في بص اللي بيحصل دلوقتي، الاسترس عالي قوي لانك قعدت الناس كلها حتى الصحيحه واللي عندهم كورونا وخف وعندهم مضادات، قعدتهم في البيت، بعدتهم عن الشمس وزودت الكورتيزول بالضغط العصبي، ولما تخرجهم بتلبسهم ماسكات ما يتنفسوش كويس. ده علم يعني، ده علم يعني، ده عقل. انا بكلم نفسي جرعات ده 10,000 قلتها. انا بتكلم صح ولا بتكلم ايه؟ هتكلم على كبار السن. حاضر، كبار السن، ابويا وامي، هقول لكم اللي حصل مع ابويا وامي. حاضر، ايه رايكم الكلام ده؟ انا بتكلم عقل ولا بخرف يعني، بقول اي خزعبلات؟ انا يعني الشمس اهم شيء، لا اقعد في البيت ما تخرجش. تاني حاجه الاكسجين مهم جدا لجهاز المناعه وجهاز واللنج او الرئه، البس ماسك طول ما انت بره. الكلام ده صح؟ الحامل تاخد 5000 جرعه فيتامين د، ده لازم. هتاخدي كالسيوم ازاي من غير فيتامين د؟ ما تاخديش كالسيوم، خدي فيتامين د. طيب يبقى انا كلامي صح. طيب الحمد لله. فلو سمحتوا كبار السن، حلو قوي النقطه دي، لان احنا كلنا عندنا اهالي وكلنا بنخرج غصب عن اللي جابونا في الحظر ده. انا بخرج، انما في ناس كتيره بتخرج عشان تتمشى وتقعد تشوف الجو. تخرج ولواجع عندها اب وام كبير، الاطفال ما يتخافش عليهم، عندهم مناعه وما عندهمش مستقبلات اللي تدخل الكورونا، وما عندهمش المضادات الحيويه اللي موتتنا وبوظت مناعتنا. الاب والام الكبار، الاب والام دول يقعدوا في البيت ليه؟ لان ما عندهمش مناعه. مريض سرطان، مريض مرض مناعي وبياخد كورتيزون وان شاء الله ان شاء الله في السنين الجاية هيتهد المعبد ده اللي بيدي كورتيزونات ويدي مسكنات ويدي أدوية ضغط وأدوية سكر وأدوية كوليسترول وأدوية حموضة. هنهد المعبد عشان ما بقتش لوحدي. إيه؟ انتوا خدتوا بالكم؟ ابتدى يبقى في صيحة طب وظيفي، ناس كتيرة بيتكلموا دلوقتي، خلاص ما بقاش فيه، خلاص زهقنا. وبعد رمضان في كذا حلقة كده نجيبهم واحدة واحدة. ما اصبروا. كبار السن، مريض سرطان بياخد مطبطات مناعة، عنده الله يشفيه فشل كلوي، عنده فشل كبدي، عامل عملية قلب مفتوح، كبير في السن حتى لو ما عندوش أمراض. أنا والدي 75 سنة ما عندوش فضل الله الحمد لله أي أمراض. يعمل إيه؟ أقعد في البيت يا حاج، مش عشان أنا خايف عليك يحصل لك حاجة، بس أنت أنا ما أضمنش مناعتك. وانا اعتمادي على ربنا ثم المناعه، وانا بتكلم على كورونا، ابقى مالي مركزي قوي كده وانا دخل شاب كده او واحد صحته كويسه، كورونا ايه اللي بتتكلموا عنها؟ مناعه اللي في جسمي عدت ملايين الفيروسات والبكتيريا لغايه ما وصلت لهذا السن وانا عايش ما موتش. انما الناس الكبيره اخاف، ما عندكش مناعه، مريض سرطان ما عندكش مناعه، لو سمحت اقعد في البيت، لو سمحت ما تخرجش، ابنك لو خرج او زوجتك خرجت او ابنك خرج ورجع البيت، لو تغسل ايدك كويس، تدخل تاخد شاور، على الاقل تقعد قبل ما تلمسهم ساعتين او ثلاثه قبل ما تقرب منهم. ده اللي بيحصل في الناس الكبيره. في نفس الوقت هم عليهم ايه اهالينا الكبار؟ انا هقول لكم اللي بقوله لوالدي ووالدتي بالظبط. يا حاج فيتامين د كل يوم 5000 انت والحاج، فيتامين سي 2 جرام انت والحاج، الزنك 50 ملي جرام انت والحاج، زيت الاوريجانو او زيت الزعتر 5 نقط على كوبايه ميه كبيره الصبح ونقطتين ثلاثه على كوبايه ميه كبيره بالليل. يا حاج مفيش عيش، يا حاج مفيش مسكرات وحلويات وفواكه، يا حاج بلحه واحده بس، مفيش جلوتين، وما تشربش لبن لو سمحت. اللهم هل بلغت؟ ده اللي انا بقوله لابويا وامي، كل عائله فكر تاني، الابهات والامهات، اللي انا اللي قلته لابويا وامي قلته لهم. تمام؟ اخواتي البنات لما يروحوا يزوروا ابويا وامي تقعدوا تدخلوا تغسلوا نفسكم كويس قوي وتقلعوا الجزم بره وتغسلوا ايديكم ووشكم وتقعدوا ساعه وبعدين تبتدوا تقربوا منهم زي ما انتوا عاوزين. لان انا مش خايف على اخوات البنات، صغيرين شباب واطفالهم صغيرين، انما الاب والام او مريض في البيت احذر، هم مش قد الكورونا، مش عشان هو ده هو ضعيف هفا والله العظيم. وبصوا الكلام ده بيتسجل صح، وارجعوا لاول فيديو من امتى؟ من قبل الكورونا، قبل ما نقعد في البيت تقريبا، لما قلت فيديو قابلت حاله كورونا قلت لكم ده هفا، ده اي كلام، صحيح بيتحور صح بيغير شكله بس ما بيأثرش على مناعه اي حد قوي خالص، ما فيش حد مناعته قويه مات خالص خالص، كل اللي بيسيطر عليهم الفيروس اللي هم مناعتهم ضعيفه. الجاهل والعالم بيقول نفس الكلام، الطبيب ومش الطبيب بيقول نفس الكلام، مريض استاذ المناعه في هارفارد والراجل الغلبان اللي في مستوصف الاثنين بيقولوا نفس الكلام، الموضوع موضوع مناعه. سبحان الله دلوقتي دكاتره هارفارد بيتكلموا على فيتامين سي وفيتامين د والزنك اللي احنا كنا بنتكلم عليه من 3 سنين، وانتوا كنتوا بتتكلموا على مثبطات المناعه للامراض المناعيه يا دكاتره المناعه. الحمد لله انكم رجعتوا للحق، ده كبار السن. هتكلم على الفوج مايند او ازاي تبقى هنا في ضباب او مش مركز. في اي اسئله تانية عن موضوع الكورونا؟ عشان كده انا قفلته وقفلت ضميري منه. هتكلم عن الفيتامينات والمعادن بس مش عايز اطول، قدامنا نص ساعه لسه. هتكلم عن الفيتامينات والمعادن دلوقتي، كل سن ايه اهم الفيتامينات والمعادن، هقولها في حلقه النهارده. حد عنده حاجه على الكورونا؟ خلاص كلكم تمام مش خايفين؟ حاضر بزور الرشاد، دي حلقه عايزه حلقه. حاضر علاج الاكتئاب، في حلقه عملتها للاكتئاب. الزبادي الجاموسي حلو بس بيتخن، لان هو للجاموس، فانت لما السفنس الجميل ده ياكل حاجه للجاموس بيتخن لانه دهنه كتير قوي وسكره كتير، بس مش زي البقر صحي يعني. لو انت رفيع خد لبن جاموسي، اسمه فيتامين د في الصيدليه في مصر، قول له عايز دي 3، اسمه مامتي بتجيبه من مصر على فكره، اسمه دي 3 دي د 3 موجود. خايفين ليه؟ ليه خايفين ليه؟ ايه اللي يخوف؟ الخوف بيزود، الزنك 50 ملي جرام، الخوف بيزود الكورتيزول، والكورتيزول عدو المناعه الاول. خوفك يخلي مناعتك تقع، الخوف بس، الخوف بس يوقع مناعتك. اللي بيخاف من العفريت بيطلع له، هي دي العلميه بتاعت ان الكورتيزول بيعلى وتعيا. قول ماذا اقول يا لويزا؟ كاف 2 ماله؟ كاف 2 100 ل 200 ملي جرام مايكرو جرام مع فيتامين د لو اعلى من 10000. كورونا في الهواء يا سيدي، في الهواء، في الميه، قوي مناعتك انت، مالك انت مالك، قوي ما دفاعاتك انت وخلاص. عندهم الجيش، بص جيش العدو عنده طيارات، عنده دبابات، عنده غواصات، انت كده كده ابن السور. انا اتحدث العربية يا لويزا، ماذا اقول؟ ابن دفاعاتك انت، مالك بجيوش العدو، انت مالك، قوي دفاعاتك، ابن السور واقعد شيش جوه. اقول لك اكتر من كده؟ قوة الزنك 50 ميلي جرام ده 5000 أو 10000 لغاية ما يبقى الليفل بتاع الدم بتاعك 75 أو 80، أقل من 80 ما توقفش فيتامين ده أبدا. خدوا زيت فيتامين ده الحيواني بلاش النباتي، فيجن فريند. فيجن ايه دلوقتي؟ احنا عايزين فيتامين د من الحيوانات. لا لا الا الله ما دا اقول. الاسبرين والحمل ليه؟ هتاخد اسبرين ليه؟ عشان بيزود السيول، عشان البلاسينتا المشيمه ما يحصل لهاش جلطات. ما طول عمرنا اهالينا بياخدوا من غير جلطات، طول عمرنا امهاتنا بيعيشوا. ليه اخد كيماويات؟ ليه؟ السلسلك اسيد اسمه اسيد حمض. حتى دلوقتي بيقولوا ما لو انت ما عندكش جلطه سابقه ما تاخدش بعد سن الأربعين اسبرين. هم نفسهم انا ضد الاسبرين تماما، عندك جلطه ما عندكش. انما دلوقتي بيقولوا لو انت ما عندكش جلطه سابقه ما تاخدش حتى بعد سن الأربعين. هم نفسهم بتوع القلب الكاردياك اسوشيشن، اللقاح اجباري ده عندها، لو تحول لاجباري في ناس كتيرة مش هتسكت. إجباري، هم عاوزينه يعملوه إجباري، يطعموا 7 مليار. واحد عنده مضادات طعموه، واحد صغير طعموه، واحد خد الفيروس وعدى منه طعموه، اديله. خلي بيل جيتس يعمل مليارات، أنا مش هسكت لهم والله. اصبروا. ماشي تمام كده. كورونا والإيه؟ $30 مليار بالروبر ريتك خطر؟ لا مش خطر. ليه 30 مليار مش خطر؟ بس خلي بالك لو انت عندك سيبو هيزود لك الانتفاخات. اي حد البروبر ريتك ياخده يعمله انتفاخ في بطنه، اعرف ان الميكروبيوم مش مظبوط. عالج الميكروبيوم وبعدين حط البروبر ريتك. معرفش الفيتامينات اللي في مصر، الفيروتوب والحاجات دي، انا بقالي 7 سنين مش في مصر فمعرفش الجرعات. طيب الفوجي مايند، تعالوا نشط دماغك. مش عارف تركز، انت دماغك فيها ضباب، الذاكرة بتخونك. اعمل ايه عشان انشط الجمجمة عندي؟ حضرتك الدماغ بقت فسكونيا خالص. اول حاجة اللي بياخد السكر من الدماغ انك تاكل سكر. يعني باكل السكر الانسولين يعلى، يقوم مخلص السكر مرة واحدة فيحصل لك فوق، لانه لما تاكل سكر الانسولين بيقلله مرة واحدة، فمخك مش عارف اركز. كل صينيه بسبوسه واحسب حساب البيت، او احسب مساله بسيطه، او ادخل ذاكر. استحاله. فانت لو بعدت عن السكر، انا نسيت العربي يا اولاد. لو بعدت عن السكريات العاليه والحلويات، اول حاجه الفوجي مايند بيتحسن شويه. تاني حاجه نام كويس. انت مخك فيه مخرجات، يعني بيخرج، ما فيهوش غدد لمفاويه تغسلنا زي الجسم، في نظام تنظيف ليلي. فانت لو ما نمتش بالليل مخك مش هينضف. انا بنام الصبح، بنام الساعه 8 الصبح، بنام ل 12 ساعه يا دكتور، ل 8 بالليل والله، يعني مو 100 100. لا حضرتك مخك ما بينضفش الا بالليل. فانت لما تنام نوم ربنا، جسمك ومخك هيعمل ديتوكس وهينضف، وهيحصل الميلاتونين يطلع من جسمك، يطلع بالليل يتفرز، وتنام ويعمل ديتوكس وينضف المخ. لو انت نمت في وقت ما ربنا عايز من 11 للساعة 5، نام بعد كده، نام الوقت ده تنظيف مخك، يبقى بطلنا السكريات والحلويات ونمت كويس. ثالث حاجة الرياضة بتطلع مادة بروتينية بتزود ذكاء المخ، وتخلي المخ أكثر قدرة على التركيز، وأكثر قدرة على الكرييشن، إنك تخترع. الرياضة إنك تعمل مجهود بدني، استرس محترم في الجيم، وتعرق وتجري وتنهج. بعد كده ولما تقعد تلاقي دماغك صافية، جرب وقول لي. الحاجة اللي بعد كده الأكلات الأنتي أوكسيدنت. أنتي أوكسيدنت بتكسر الشوارد الحرة اللي بتعمل فوجي ماين، بتعمل المخ الضبابي. زيت الزيتون وعشبة القمح وكل المكسرات والتوت، اعمل لك عصير توت وادعي لي. اعمل عصير توت وعصير توت أزرق وتوت أحمر وفراولة، وحط عليه شوية جوز. اللي هو الجزء الكبير ده، حطه كده واضربه، وبعد ساعتين قول لي مخك بقى عامل فيه عامل ايه. قول لي انت، قول لي بتحس انه بيكنس مخك، بينظفك يعني، بتخليك عامل كده. تمام. يبقى الانتي اوكسيدنت البيريز، كل عيله البيري، والجوز اهم حاجه فيهم. الحاجه اللي بعد كده الاسماك والاوميجا 3. مخك دهون، لما تديله اوميجا 3 بيشعشع ويصحصح ويلعلع ويلعطط ويلعلط. مش هيفهم، مش هيفهموا ولا المصريين يلعلط دي، يعني يبقى كده شايني، حاجه جامده جدا. تمام. يبقى سكرك قل، نمت كويس، لعبت رياضه، شربت عصير توت وجوز ومكسرات، وخدت اسماك مرتين ثلاثه في الاسبوع او اوميجا 3 كل يوم، وادعي لي، هتبقى اينشتاين العصر والاوان. عصير الرمان تمام، حلو، وبيظبط القلب ويقلل الضغط ويحسن ال، انتوا فاهمين عشان العيال صح. بس تمام. هل لازم كاف 2؟ لو انت اكتر من 10,000 فيتامين د، خد فيتامين، خد فيتامين دي. تعالوا بقى خد فيتامين كاف 2 مع فيتامين د، الزقهم في بعض. لو اكتر من 10,000 او اكتر من 3 شهور. المكملات والمعادن. الاطفال، اوعى تدي عيالك حاجه غير فيتامين د. اوعوا تدوا عيالكم حاجه مالتي فيتامين، مالتي مينرال، فيتامين كيدز، فيتامين فور بيبي، فيتامين فور مش عارف ايه للنمو. اوعوا تدوا عيالكم حاجه. العيال تاكل خضار وفاكهه. الاطفال مثلا لغايه 12 سنه مالكش دعوه بيه الا فيتامين د بس، لان ده حياه، ده نمو، ده طول، ده مخ، ده امعاء، ده مناعه، ده مضاد سرطان. ففيتامين د فقط لا غير لغايه 12 سنه. اي حد عنده فيتامين اطفال ارميه لو سمحت. اوكي، لو جاله برد ادي فيتامين سي 10 ايام شرب، جال البنت سخونيه ادي فيتامين د 10 ايام وخلصنا. بح. تمشي عيالك على كيماويات، حتى لو فيجن، حتى لو اورجانيك، حتى لو بلا ازرق. اطفالك ما تاخدش حاجه غير فيتامين د، نقط للاطفال بس. وفي العاده فيتامين سي بعد 12 سنه يا دكتور، بعد 12 سنه عيالك لازم تاكلها كالسيوم محترم. ده سن اللي تلاقي الواد قد كده وضرب الطول معاه، فده محتاج بروتينات محترمه ومحتاج كالسيوم، منتجات ألبان غير بقرية، سمسم، مكسرات، حاجات خضراء، تاكل أطباق سلطة محترمة، شيا سيدز، الحاجات دي مهمة جدا. ما تدلوش حاجة للعيل بعد حتى 12 إلا برضو تتأكد إن فيتامين د كويس، وتتأكد إنه بياكل سمك مرتين ثلاثة عشان مخه ما يبقاش تخين. سمك للأطفال الصغيرين. طيب 18 سنة، كده هات بقى ناخد وندي مع بعض. من 18 سنة ل 30 سنة، ايه المكملات اللي انت محتاجها؟ او اطفالنا محتاجين ايه من 18 ل 30 سنة؟ الرئيس، الملك، الكينج، فيتامين د تطمن عليه. تاني حاجة فيتامين سي، لان ابتدى يتحرك، ابتدى يروح شغل، ابتدى يروح كلية، الاسترس ابتدى في حياته. فيتامين سي عدو الكورتيزول. فيتامين سي احفظها كده في دماغك، دكتور كريم بيقول فيتامين سي كورتيزول، فيتامين سي كورتيزول، اللي هو بتاع الضغط العصبي ويجيب لك امراض مناعيه و و و. باخد سبيرولينا، وقفوا السبيرولينا، الكلوريلا انضف. مهما تكون نظيفه ما تاخدش سبيرولينا اكتر من اسبوعين ثلاثه، شهر بالكتير. حتى لو عضويه ومراقبه بخاف من السبيرولينا، اقلب على الكلوريلا انضف واحسن، وبتعمل اضعاف اللي بتعمله السبيرولينا. انا بخاف من السبيرولينا، ما بكتبهاش الا بكون عارف الماركه كويسه قوي وما اديهاش لفتره طويله. الكلوريلا افضل من السبيرولينا او الكلوروفيل. تمام. ارجع للموضوع، فيتامين الاطفال او الشباب الحلوه من اول 18 لغايه 30، انت بتحتاج فيتامين د لازم تتاكد عليه، فيتامين سي من وقت لاخر، بروبيوتيك يا ريس عشان سرطاناتك وامراضك المناعيه بعد الفتره دي هتلاقيها في وشك في الاربعينات او في اول الثلاثينات. الامراض المناعيه ابتدت تيجي بدري، فانا عايز احافظ عليك. يبقى فيتامين د وفيتامين سي والبروبيوتيك، كل تاخد شهرين راحه وتاخد اسبوعين، شهرين اسبوعين، شهرين راحه اسبوعين. رجاله وستات، الستات طبعا الحمل والرضاعه، شوفوا قناه فكر تاني، دي حاجه تانيه خالص. يبقى انت مش محتاج فيتامين د وفيتامين سي، ومحتاج في حاجه تانية، لو انت بتلعب جيم، لو انت بتلعب جيم لازم تاخد امينو اسيدز محترمه جدا، لو انت تاخد جلوتامين عشان تحافظ على امعائك، الامينو اسيدز اللي هو التابلت او الواي بروتين الايزوليت اللي هو ما فيهوش لاكتوز وما فيهوش كازين، اوعى تاخد كازين. واي بروتين ده محترم قوي لعضلاتك ولعضلاتك محترم، حتى لو انت بنت بتروحي الجيم خدي امينو اسيدز احماض امينيه، خدي واي بروتين ايزوليت، والجلوتامين ده مهم جدا للمناعه وللامعاء والبناء العضلات، وان يحصل ريكفري بسرعه بدل ما تقعد جسمك يشد في 6 شهور يشد في 3. الجلوتامين مهم جدا. الثلاثينات بقى اللي هم اكتر الناس من 30 ل 40 و45 يا دكتور، كلمنا على الشباب اللي ضاع ده، فيتامين د خلاص، وفيتامين سي خلاص اتثبتوا معانا. فيتامين د تتاكد طول عمرك ان هو سليم، مش سليم تاخد الثلاث شهور او 6 شهور. فيتامين سي انا مش عليه على طول. الاهم من دول بقى بعد ال 30 تبتدي تاخد كولاجين. ستات ورجاله لو عاوز وشك بعد ال 30 الكولاجين بيبقى عامل كده، يبتدي بقى هنا يكرمش، هنا يكرمش، مفاصلك مش قد كده، يا ظهري، يا كتفي. مهم قوي بعد ال 30 رجاله وستات الحياه العامه انك تاخد كولاجين، تاخده نوع البيبتايد، كولاجين بيبتايد بودره، عشان ده بيمتص بسرعه، هيقول لك كبير، يقول لك بيتكسر وما بيمتصش، ما بيتكونش كولاجين جوه، كلام غريب. ما اللحمه بتتكسر وبتدي بروتين، الخضار بيتكسر ويدي مغنيسيوم وبوتاسيوم، كلام عجيب، انا بسمع كلام عجيب. الكولاجين مهم جدا. كولاجين طب ايه يا دكتور مش عايز مكمل؟ اقدر شوربه عظم البقر لازم تبقى في حياتك مرتين ثلاثه في الاسبوع، شوربه كوارع، عشان خلاص بقى انت بقيت يعني كبرت حضرتك، بعد ال 30 حافظ على نفسك شويه، مهم جدا. يبتدي في الثلاثينات الاوميجا 3 تدخل معانا على الخط مع فيتامين د وسي. الاوميجا 3 في الثلاثينات من 30 ل 40، اوميجا 3 خد مثلا 3 شهور في السنه، ده الرجاله. الستات تاخد سيلينيوم عشان ده اللي بيحميها من سرطان الثدي، وبيحميها من مشاكل الغده الدرقيه، وبيحميها من الامراض المناعيه. سيلينيوم 200 مايكروجرام قبل ما تنامي 3 شهور 3 شهور لا، 3 شهور 3 شهور لا، من بعد الثلاثينات. د س سيلينيوم، تمام. اوميجا 3 معانا تاخديه برضو لو انت ما بتاكليش سمك، تطمني على مصدر اليود بتاعك للستات بالذات عشان نحميكم من الغده الدرقيه، نصكم وعندكم غده درقيه، مفيش يود. يا تاكلي اعشاب بحر، يا تاكلي تاخدي برشام اسمه كلب او بلادر راك عباره عن اعشاب بحر مجففه. كل يوم تصحي الصبح لو انت عايزه تحافظي على المبايض، تحافظي على بشرتك، تحافظي على الغده الدرقيه، تحافظي على خصوبتك، وتجيبي كريم واثنين وثلاثه واربعه اليود. تسالي النهارده هجيب اليود منين؟ مهم جدا اليود، اوعي تنسي اليود، لان احنا وقفنا الملح المكرر اللي عليه يود، تمام. وصلنا لل 40 حبايبنا، الاربعينيات يعملوا يا دكتور. اهم من الكلام ده كله بقى، من الكلام ده كله للناس اللي فوق ال 40، انزيمات هاضمه هتغير حياتكم. الناس اللي فوق ال 40 او ما قلتش فيتامين د ولا فيتامين سي، انزيمات هاضمه. بعد سن ال 40 قدرتنا الهضميه بتقل للنص، حمض المعده بينزل 30%. فانا لو انا ما عنديش الاصل اللي بيكسر الاكل، فاخد مغنيسيوم وبوتاسيوم وحديد وزنك وكروميوم ومولبيديوم. لو الاكل ما اتكسرش وخدت الحاجات دي يبقى كله بقى باظ، كله باظ. فانزيمات هضيمه مع الاكل، وخلي تفاح يبقى عندك في البيت، خلاص خلاص يا ريس، حمض المعده بقى في سكونيا، واحماضنا الانزيمات الهضيمه ضاعت في البلح. وصلت؟ انزيمات هضيمه، اي اكله تحس ان هي اكله محترمه تاخد قرص انزيمات هضيمه. تتاكد بقى كل اللي انت اكلته هيدخل بقى بوتاسيوم ومغنيسيوم وزنك وكبر نحاس وفيتامين د وفيتامين سي وفيتامين الف، كله دخل للدم لان انت كسرته واديته للجسم جاهز. لو انت بتاكل اكله فيها بروتين، نص معلقه خل تفاح، حياتك حياتك، حمايتك من الامراض المناعيه والكبد الدهني ومن يحصل لك انتفاخ وان الاكل ينزل مش مهضوم ويحصل من الجرثومه، كل ده معلقه خل تفاح من اللي احنا بناخده ده. مهم جدا جدا بعد سن ال 40. اهم حاجه انزيمات هضمه وخلي تفاح. بعد كده الملك فيتامين د خلاص خاف من السرطانات ومن الكورونا قعدتنا في البيوت، وفيتامين سي عشان مناعتك وعشان الاستريس، اوميجا 3 انا باكل سمك ما فيهاش اي مشاكل، وتقدر تاخد حاجه اللي تزقك زقه سواء رجاله او ستات. خلاص يا راجل العظمه كبرت، العظمه كبرت يعني ايه؟ يعني نبتدي ناخد مثلا اشواجندا، يا سلام على بودر الاشواجندا العضوي، تعمله على عصير شوب اخضر او تحطه على ميه دافيه وتشربه او على القهوه بتاعتك. اشواجندا تظبط المزاج وتمنع الاسترس وتقلل الضغط وتقلل الكورتيزول وتبعد الامراض المناعيه وتظبط الغده الدرقيه وتظبط الغده الكظريه. اسيبكم وامشي، اسيبكم وامشي والله والله. وصلت ايه تاني؟ الرجاله تاخد جينسينج، خلي ربيع العمر يعود. جينسينج سيبيري 1 جرام، لو مع ضغطك مش عالي تاخده مثلا كل 4-5 شهور، اسبوع او اسبوعين. الستات تاخد مكروت عشان تحافظ تتاخر انقطاع الدوره، اول الاربعينات او اخر الثلاثينات المكروت تاخد 1 جرام 3 شهور وتريح 3 شهور، 3 شهور وتريح 3 شهور عشان الموبايل تفضل شغاله بسرعه كويسه وبقدره كويسه والاستروجين ما يتلخبطش في الجسم. المكروت للرجاله والجينسنج للرجاله عشان نعيش ربيع العمر يا اولاد. حاجه بقى مهمه جدا في الاربعينات، قلل استرسك. ازاي؟ الماتشا، الريديولا، الاشواجندا بتساعد، الفيتامين سي، الشاي الاخضر، الحاجات دي كلها تقلل، عشبه القديسين من وقت للاخر، قسط الهندي من وقت للاخر، مهم جدا في الاربعينات عشان خلاص بقى العظمه كبرت. تمام، ندخل في الخمسينات. الخمسينات فيتامين د ده ملوش حل، ملوش حل. المغنيسيوم قبل ما تنام ملوش حل. خلاص ما فيش مغنيسيوم، ما عندكش حمض معده، تبتدي الاعصاب الطرفيه تتعب، نومك يبتدي يقل، خايف من الزهايمر. يبقى الكولاجين معانا من الاربعينات، اوميجا 3 معانا من الاربعينات، فيتامين د وسي معانا من الاربعينات في الخمسينات. تاخد اهم حاجه برضو في الخمسينات، انا خايف من الزهايمر، لازم اخد انتي اوكسيدنت محترم. الناس بتوع الخمسينات انتي اوكسيدنت محترم، ريسبيراترول، جلوتاثيون، سيلينيوم، خلاصه التوت، خلاصه البروكولي، اي زيت زيتون كتير، زبده جوز هند كتير، مكسرات، اي حاجه انتي اوكسيدنت عشان تبني بينك وبين الزهايمر حيطه. يبقى معانا كولاجين عشان الركب، والانتي اوكسيدنت مضادات الاكسده بتبني حيطه بينك وبين الزهايمر. ادي الخمسينات، د وسين واوميجا 3 وكولاجين. والاوميجا 3 افضل انك تاكل سمك، مهم قوي، والانزيمات الهاضمه معانا وخلي التفاح. طبعا كل ما هنعلى جسمك هيحتاج اكتر. الستينات، الناس اللي في الستينات محتاجه فيتامين د. شوف فيتامين د انا لازق فينا من اول ما اتولدنا لغايه ما كبرنا، مش عارف، عشان كده اسمه هرمون بترقى. يعني بقى رئيس مجلس الاداره بتاعه الفيتامينات بقى سموه هرمون دلوقتي، عقبال عندكم جميعا. فيتامين د معانا، فيتامين سي مهم جدا، الزنك مهم جدا للرجاله والستات عشان نسبه الهرمونات اللي خلاص بقت الربع حضرتك في الستينات الربع، فالزنك يحافظ عليها شويه، هرمونات الذكورة وهرمونات الأنوثة. الزنك مهم جدا، لازم ناخد زنك، وكمان عشان يحمينا من البروستاتا. بدل ما تقعد تقول يا بروستاتي. الكولاجين معانا، الزنك مهم قوي، مضادات الأكسدة من أهم ما يمكن. ريسبيراترول 100 ملي جرام مرتين في اليوم 3 أو 4 شهور في السنة، عشان ده اللي هي مضادات، لو الأكسدة زادت في جسمك يجي لك تصلب، لو زادت يجي لك السكر، لو زادت يجي لك الضغط، يجي لك الاورام، يجي لك السرطانات، يجي لك عدم القدره على التركيز. العين تاخد حاجه اسمها ليوتين من اول 50 وانت طالع، ليوتين، او تاكل صفار بيض. لو كلت صفارين بيض كل يوم عينك انساها، الليوتين يعني بترمي النضاره. شوف انا رميت النضاره من الليوتين، تمام، اخرها برفع بيها شعر. الليوتين مهم قوي للناس اللي فوق الخمسين عشان نظرهم بيضعف قوي، لان الشعرات الدمويه او تغذيه العين بتقل قوي، فخليك خد الليوتين يعني مثلا 20 ملي جرام لمده 3 شهور وتريح 3 شهور بس كده، يعني 3 شهور وتريح 3 شهور وما تاخدوش تاني. حسيت ان ابتدى نظرك يضعف تاني، المضادات الاكسده والليوتين تاني. فيتامين د معانا، الكولاجين معانا، فيتامين سي معانا، الزنك معانا. انا كده جبت لكم مكملات الحياه كلها. انا صوتي راح. الدنيا اسئلتكم بقى. هل شفاء هاشيموتو الام اس بيخف؟ التصلب اللوحي بتقول لي هاشيموتو طبعا بيخف. اكتب على النت قصص الهاشيموتو ملايين خفوا. بديل الاسبرين اشربي ميه، خدي ميه بليمون كتير، اتحركي. الحركه بتمنع الجلطات، الميه بتمنع الجلطات، ميه بليمون تمنع الجلطات. اشربي شاي اخضر كتير، اشربي ماتشا، اشربي ينسون، اشربي نعناع، اشربي مرمريه، اشربي كل الحاجات دي. مادام في ميه هيجيلك جلطات ليه؟ مادام انت ما عندكيش مشكله وراثيه او جين اللي بيعمل الجلطات في الدم فيه مشكله، هتاخدي بديل اسبرين. زي يقول لي ايه بديل السكر؟ طب ايه بديل السجاير؟ ايه بديل الحشيش؟ ايه بديل المخدرات؟ ايه البديل؟ انا بالنسبه لي هي مخدرات، الادويه مخدرات. ايش جرعه انهي فيتامينات؟ انهي جرعه انهي فيتامينات؟ حد عايز يسال في الفيتامينات والمعادن؟ اي سؤال في الفيتامينات والمعادن؟ احنا بقالنا قد ايه؟ فاضل 4 دقايق عشان اسيبكم تتسحروا. ما تنسوش خصم على الكورس او المحاضرات العلميه 35% لمده 48 ساعه، فريده 35 المحاضره العلميه اللي على الهواء اللي بتناقش فيها مع الاشخاص واحد واحد لغايه ما يفهموا المحاضره بالكامل. هتلاقوا كود الخصم تحت الفيديو. العصب السابع في حلقه لوحده. حمض الفوليك طبعا، الفوليك اسيد مهم جدا للشعر، والحديد مهم جدا للشعر، والبورون مهم جدا للشعر، وفيتامين د مهم جدا للشعر، الغده الدرقيه مهمه جدا للشعر. ما انا قلت لكم الشعر ده قمه الجبل، لو اي حاجه ناقصت يا عم انا اودي للقلب وللعين، ولا حضرتك عايز تتسبسب وتعاكس بنت الجيران؟ لا، مفيش شعر دلوقتي يقع، عندي قلب وكليه وامعاء، فمش هودي له الا لو عندي زياده. ففي مخزون الحديد قليل مفيش شعر، فيتامين د قليل مفيش شعر، فوليك اسيد مفيش شعر، كولاجين قليل مفيش شعر، بورون مفيش شعر. ظبط كل ده عشان جسمك عارف ان ده كماليات، لو قرعت مش هتموت، انما لو المغنيسيوم والفوليك اسيد ما راحش للدم هتموت. وصلت الشعر؟ شغلين نفسكم قوي بالشعر دلوقتي ومش لاقين حلاقين وهنضرب كلنا. يعني انا بفكر احلق بالمكنه لو فضل الحلاقين قافلين بعد كده، هطلع لكم مسجل خطر. نجيب منين في مصر؟ ما اعرفش. انا مش عايش في مصر، طب اعرف ازاي؟ توقيت اخذ المعادن، الفيتامينات كلها الصبح، الفيتامينات المعادن كلها بالليل. القاعده العامه الفيتامينات الصبح، المعادن بالليل. المعادن ميلاتونين ومغنيسيوم وكروميوم وسيلينيوم، الحاجات اللي تنيم الجميله دي. الصبح فيتامين د، فيتامين سي، فيتامين الف، الحاجات فيتامين ب، الحاجات دي الصبح عشان بتنشط، عشان بتدي للجسم باور. وصلت؟ انما الفيتامينات بالليل. طب في رمضان يا دكتور نعمل ايه؟ غالبا لو لقيت نفسك بتسهر وقف الفيتامينات. الاشواجاندا تقف، الشيلاجيت يقف، الاسبيرولينا تقف، كل ده يقف في رمضان عشان بتدي طاقه. انا عايزك تنام مش تصحى طول اليوم. سامعني؟ السيلينيوم والزنك خدهم مع بعض، ينفع، بس في قاعده عامه، في قاعدتين عام. انا عمال اقول القواعد اهي. قاعده الفيتامينات مفيش حاجه اسمها مالتي فيتامين. ليه؟ فيتامينات اللي بتمسك في الدهون مع بعض، الالف والدال والي والاي مع بعض ينفع تاخدهم، والاوميجا 3 عشان، والكاف 2 دول دهون، الب والسين دول بيدوبوا في ميه. ما تقوليش مالتي فيتامينز، ما يمشوش مع بعض. اضحكوا عليكم، والله اضحكوا عليكم، اخدوا فلوسكم. دول ينفصل. انما المعادن ممكن تتاخد مع بعض، بس ايه؟ كليتد. يعني ايه كليتد؟ عمري ضاع وصوتي ضاع وشعري ضاع، عامل فيكم ايه؟ كليتد يعني كل واحد على تاكسي. كليتد كلمه كليتد مالتي مينرالز، كل واحد على تاكسي، ما يمسكوش في بعض. كل واحد يريس يدخل من بالتاكسي بتاعه، في المعده بالتاكسي، الامعاء بالتاكسي، في الدم بالتاكسي، فما يركبوش على بعض. وده ما يمنع زنك يخبط في نحاس، نحاس يخبط في زنك، حديد يمسك في زنك، زنك يمسك في حديد، كالسيوم يمسك في حديد، الكلام الفارغ ده ما بيحصلش، اسمه كيليتد مخلبية، كيليتد مالتي مينرالز. امتى؟ بالليل. الفيتامينات النوعين بعيد عن بعض، الصبح. لا العظيم انا قلت لكم كل حاجه، كل حاجه في القنوات كلكم. ايوه التكاسي، الله العظيم ده عبقره. ال 35% ده خصم، اللي هيدخل كود خمسة فريده 35 ليه خصم على الكورسات العلميه الخاصه في الموقع بتاعي، محاضره علميه انا بشرح ماده وبعدين بسمع الاسئله واشرح لكل واحد اللي مش مفهوم او عنده مشكله صحيه بحلها له، بيبقى سيشن لايف على زوم. لزوجه السائل المنوي، الشيلاجيت اللي عنده لزوجه سائل منوي حجم راس كبريت من الشيلاجيت كل يوم لمده شهر، تزود الحالات المنويه، تقلل اللزوجه، يزود الطاقه ويزود القدره، وسموه كريم. الزنك موجود في لب القرع وفي المكسرات وفي كبده البقر، ده الزنك. الباركنسونيزم اتاكد ان فيتامين بي 12 مش ناقص، الكيو 10 ممتاز بس مش في الاساسيات اللي احنا قلناها، ممتاز يزود على فكره الكيو 10 ده موجود في جسمك، يعني هو موجود. حتى الناس اللي بياخدوا مضادات الكوليسترول الدكاتره ما بيقولهمش لازم تاخد كيو 10، دواء الكوليسترول بيخلي الكيو 10 اللي بيدي طاقه لجسمك صفر، صفر، بيمنع تكونه في الجسم صفر. في حد خد مضاد او دواء كوليسترول وحد قال له لازم تاخد كيو 10 معاه؟ لا ما حدش قال. فده باخده انا باخده يعني كل 3 4 شهور، اخد لي مثلا اسبوعين ثلاثه كيو 10، مهم جدا. انا تركت الطحينه ليه؟ مالها، ده الطحينه جميله وعتيها. وانا اشكر اهل مراكش، مال الكورونا والصدفيه ايه العلاقه؟ السنامكي، السنامكي لو زادت ليها سميه. الاشواجان دي هي الحرنكش في مصر، العشبه، بس احنا عايزين الباودر الروت مش الثمره. هو هي الحرنكش هو ثمره الاشواجان ده، انما انا مش عايز الاشواجان ده الثمره، انا عايز الجذور اللي تحت الارض، هتجيبها منين؟ والله العظيم لقيت حرنكش هنا وبيتباع بين 8 ولا 10 حبات حرنكش ب 3 يورو 60 جنيه. بيعوا حرنكش في اوروبا هتكسبوا ده؟ ده الحرنكش بيتباع على الكورنيش عندنا في مصر. والله العظيم شرب الماء الاخضر، ايه الماء الاخضر ده؟ فيتامين بي 17، انا ما اقتنعش ان في حاجه اسمها بي 17. وما وللمره المليون، السرطان هو ايه؟ هو عباره عن توكسيسيتي، خدوها من واحد ماجستير وطب سموم. السرطان سمية في الجسم، سمية معادن أو سمية في الجسم أو مبيدات حشرية أو سم في جسمك بيتخلص منه عن طريق السرطان لما مناعتك تضعف. السرطان، ما تقولش ناصر فيتامين بي 17 جاله سرطان، يعني أنا مش مقتنع. في حاجات كتيرة ما تقنعنيش، ممكن يبقى صح، أنا مش يعني أنا مش أنا الشجيع السيما أبو شنب بريم، أنا مش مقتنع. دقيقة وثلاث دقايق، تصلب اللوائح ده ليه حلقات. هشاشة بعد الأربعين، الهشاشة عايز كالسيوم، بتعلي فيتامين د، علي كاف 2، خد برون ومغنيسيوم، وكل أكل فيه كالسيوم كتير. الهشاشة هتروح في 6 شهور، أتحداك، أتحدى. كبدة الدجاج ممتازة، الكبد ما بيحوش سموم. الكبد ما بيحوشش سموم، بينظف الجسم من السموم، الدهون اللي هي فيها سموم. الفيتامين المتعدد لما يكون نوع واحد ممكن ناخده عادي؟ لا، مفيش فيتامين يتاخد مع بعضه ابدا. لو لقيت فيتامين الف ودال ويه وكاف لوحدهم وبه وسين لوحدهم ومعهمش معادن، اوكي يجمعوا لكم كله في كبسوله ارموها في الشارع، ارموها في الشارع هيدخلوا في بعض. جرعة فيتامين د يعني 5000 ل 10000، يعني انا قلت مش معقول. انا كده الحلقه دي نراجع بسرعه، احنا قلنا ايه؟ قلنا الكورونا مفيش خوف منه، قعدتك في البيت والماسك خطر لو انت صحيح الجسد، ما اعتقدش ان هيجبرون على فاكسينات او تطعيمات مضاده للكورونا. كل جرعات الفيتامينات والمعادن من أول سنة لغاية سن الستين. ماذا أقول بعد كده؟ وما توفيقي إلا بالله. يلا بروح تسحروا ده، أنتوا رغيين رغي رغي. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم، باي.